بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل درسنا في كتابنا الدقيق والمتين لإمامنا السنوسي، نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه في الدارين الأمين، وحشرنا معه تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، في كتابه صغر الصغرى وشرحها. وهذا هو درسنا الثاني، وكنا قد توقفنا بقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله منه شيء. لكن الأولى أن نعيد من الرابط في ذلك حتى نسترجع الصلة التي توقفنا عندها. ووصلنا إلى قوله الحمد لله رب العالمين، فقال: أصل التربية نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها المربي، ثم نقل إلى المالك والمصلح للزوم التربية لهما غالبا، للزوم التربية لهما غالبا. فنلاحظ أن المالك والمصلح مرجوع واللازم منه التربية، لأن هذا فالعلاقة بين المالك والمصلح والتربية هي علاقة لزومية، أي أنه يلزم للمالك وللمصلح أن يربي. نعم. والعالمين جمع سلامة للعالم على غير قياس، كما قلنا أنه ملحق بجمع السلام: قلوا عالمون عليون وآرضون شذ واسلمون. لا، والعالم بفتح اللام في اللغة، هذا كله قرأناه، كل نوع أو جنس فيه علامة يزداد بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. والعالم في اللغة كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. وأظن أن في الدرس الماضي، يعني كما أخبرني الأخ صابر، أنه أظن أنني أخطأت في مسألة، قد تكون لدى اللسان في قضية الأجناس، هل أنت متأكد من ذلك أم لا؟ لا أدري. في الجنس القريب والمتوسط والبعيد، فجعلت اللامية متوسطة والجسمانية عليا، وهو العكس. نعم. من الأيام التبعية والعالم الحي القريب والعالم زي الأشكال المتوسطة. أنا سيدي في سيدي أنت اللي قلت عكس اللي قالوا اللي هو ماذا قول غلط اللي قلت جيت أو لا صحيح اللي قلت. شكرا جدا. عالم الحياة القريب، عالم النامية البعيدة، عالم الجسم النامية المتوسط. لا، الجسم النامي هو المتوسط. نعم، جنس متوسط. فعلا النامي متوسط، جنس متوسط، والجسم جنس بعيد. واضح؟ نعم. على كل، وقلنا كل نوع يعني العالم كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. كيف يمتاز بها؟ بفصلها، بفصولها تمتاز. نعم أم لا؟ لا. فيقال في الأنواع عالم الإنسان وعالم الطير وعالم الخيل. فالإنسان هو نوع، نعم أم لا؟ لماذا؟ لأن الإنسانية المفهوم الكلي، المفهوم الكل التي يعني التي مصداقها وكلها الحيوانية والناطقية. فالحيوانية جنس تميزت عن سائر الأجناس الناطقية التي فصلها عن الجنسية المشتركة. فالحيوان كلي جنسي والناطقية كلي فصلي يفصل يميز. نعم. فعالم الحيوان عالم الإنسان فهذه يعني أنواع. لماذا؟ لأن الإنسان والطير والخيل مشتركة في ماذا؟ في الحيوانية. لكن الإنسان هو حيوان ناطق والطير هو حيوان على حسب مصور الحيوان المصور استطيع ان نقول، والخيل حيوان طاهر. فهذه كل نوع تميز عن الاخر، كل نوع تميز عن الاخر. نعم. على كل فنستطيع ان نقول ان الانسان هو ما لا يمنع نفس التصور المفهومي عن وقوع الشركه فيه، بحيث كونه ماذا؟ جنسا. بحيث كونه ماذا؟ جنس. نعم. ويعني كلي جنسي. نعم. وعالم الطير كذلك هو كلي من حيث انه لا يمنع نفس التصور المفهومي عن وقوع الشركه فيه. أما بالنظر إلى أفراده فهذه جزئية، جزئي من حيث يعني المسمى، لقلق، ببغاء، كذا كذا، لأن هذا. وكذلك الخيل من حيث النافذات الخارجية. نعم. ويقال في الأجناس عالم الحيوان، وعالم الأجسام، وعالم الناميات. فهذه أجناس. حيوان جنس، والجسم جنس، والناميات جنس. فهنا عالم الأجناس، عندما قلنا عالم الإنسان وعالم الطير وعالم الخيل هذه يعني عالم نوعي وعالم جنسي، ولذلك نفرق بين العالم الجنسي والعالم النوعي بهذه الكيفية. يعني العالم النوعي هو الذي استكمل فصله، بمعنى أنه تميز عن يعني عن عن عن المتقابلات التي تقابله من حيث الاشتراك ماذا؟ في الجنس. ففهمنا الفرق بين عالم الأنواع وعالم الأجناس، واضح الفرق بينهما. وهذا مهم جدا يعني بالنسبة لمن درس المنطق التمييز بالنسبة إليه سهل. لا. طيب. قال ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس بالعالم أن لهما من الفصول والخواص ما يعلمان به. ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس بالعالم، يعني لماذا سمينا النوع يعني سمينا يعني النوع عالما والجنس عالما؟ والعالم في حقيقته هو ما يميز شيء، هناك تميز. فلماذا سمينا عالم الأجناس وعالم الأنواع؟ ما هي المناسبة في ذلك؟ قالوا يحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس بالعالم أن لهما من الفصول والخواص ما يعلمان به. في الأجناس مثلا، عندما نقول عالم الحيوان له فصول وله تحديدات وله عوار سواء كانت خاصة أو عامة هي تختص به وتميزه. لأن هذا وكذلك النوع يعني عالم الأنواع هو له فصل ميزه عن الكافر. فعندما نقول عالم الإنسان هو حيوان الإنسان لكنه ناطق، لأن هذا فصله الناطقية ميزناه عن سائر الأجناس الأخرى. وكذلك عالم الطير له فصل ميزه. فهذه المناسبة في كثير من الأنواع والأجناس بالعالم، عالم الأنواع وعالم الأجناس، إما لتحقق الفصول والتقييدات والمميزات والإضافات واللواحق والعوارض الخاصة بها، أو يعني تحقيقا أو تقديرا من حيث تقديره. إذا أردت لو قلنا عالم الحيوان هو يعني كلي يصدق على كل ما هو موصوف بهذا الذاتي في ماهية الشيء من حيث أنه موصوف بالحياة بالحيواني، فيصدق على الإنسان والطيور والبهائم وغيرها مما يصدق عليه أنه حيوان، لكن فصله وتقييده وما يتميز به من خواص هي يعني موجودة تقديرا إذا أردنا أن نميزه وأن نفصله. فهمنا هذا؟ لا، بحد يحدد بقول شاهد، صح أم لا؟ صح. أي شكلك ولا كان؟ وحكم كل يوم جميعا كأوه ريزا من حمد. نعم، قلنا يحتمل ويحتمل أن تكون المناسبة، المناسبة هذا ما معنى المناسبة هنا، هذا هو تعليم الزيتون كلمة كلمة. المناسبة هي الجمع الذي يعني به يكون الإلحاق، إلحاق شيء بشيء. ما هي المناسبة حتى ما هي المناسبة حتى نلحق الأنواع أو أن نضيف الأنواع إلى العالم؟ ما هي المناسبة في ذلك؟ المناسبة هي أن له من الفصول والخواص ما يعلمان به، فهذه الفصول والخواص التي تعلم به هي التي أنتجت لنا هذه اللاحقية، أنتجت لنا هذه اللاحقية. نعم لا؟ نعم. ثم نقله المتكلمون. ما هو الذي نقله المتكلمون؟ ونقله المتكلمون إلى كل حادث. ما هو؟ العالم. وهذا الأدق يعني هنا عرفنا أن العالم في اللغة كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع والأجناس الخالقة. ثم نقله المتكلمون فأصبح ماذا؟ من المنقولات الثلاث. أي نوع من هذه الثلاث؟ ما هي المنقولات الثلاث؟ الشرعية والعرف العام والعرف. طيب أو مصداقه هذا الكلام في الثلاثة على أيهما يصدق؟ الشرعية. لا علاقة بالشرعية، نتكلم عن المتكلمين. عرفي وخاص، وبينا ذلك في درس الماضي. عرفي وخاص، مثل الجوار مثل العرب مثل. فأصبح العالم اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى. العالم هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى مصادقه ماذا تسمى؟ حوادث السمع. صح أم لا؟ نعم. والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به اصلا، وهذا هو كيان الاعتقاد بكليته. هذا الكلام يعني ان جل ما تتضمنه بطول كتب ائمه اهل الحق على اختلاف مستوياتها هي محصلة ومجددة في هذه الكلمات البديهة. والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القدير. أتتذكرون أني دائما أقولها مع كل الطلاب أننا لو فرضنا بالفرض العقلي أن القسمة بالنسبة للجزيئات المثلية قد نجعلها متناهية إلى عدد ما مليون ألف ألف ونفينا جل هذه الجزيئات من حيث المثلية والمشابهة والمناظرة للمولى القديم تبارك وتعالى، وبقي جزيء واحد فرضنا سواء بالفرض الذهني أو حتى بالمصداق الخارجي من حيث الوجود والتمام والثبوت أنه يتحق أن يكون هناك تقابل من حيث المشابهة والمناظرة والمماثلة، هذا يسمى مشابهة. فهمنا هذا؟ لذلك التوحيد هو نفي التشبيه بالكل. التوحيد هو نفي بالكلية. نعم. طيب. فهذا الأمر مهم جدا، يعني أن ننفي بالكلية. ومعنى الكلية نحن نفهم معنى الكلية أنها استغراقية شمولية عامة تصف على كل فرد موجود أو متخيل متصور، وإن كان ليس له مصداق في الخارج، كل ذلك منفي عنه تبارك وتعالى. وهذا من تعليلاتنا لقول أئمتنا مخالفته تعالى للحق، لا للعوالم ولا للمنزل، أن في كليهما ينعكس اللفظ والمسمى. نعم. والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا. نحن وظيفتنا أن ننفي كل لبس قد يسقطنا في أن ننحق بعض الحوادث وإن كان فردا واحدا بالمولى القديم من حيث المشاهد. لماذا؟ لأن في هذا أنه حصل على مميز من مميزات الألوهية، فيصدق عليه أن يكون إله، أو يصدق على الثاني أن لا يكون إله، أن يكون حادثا مثله. فهمنا هذا؟ لأنهما متساويان في هذه الجزئية في هذا القصد. فنحن ننفي عن الله تبارك وتعالى كل تشبيه لا شبيه له تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، لا مثيل له تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، ولا شبيه له تبارك وتعالى بوجه الوجوه، ولا نظير له تبارك وتعالى وإن كان وجها واحدا. ونحن نعلم أن من العلامات المميزة للحادث تغير، التغير هو من علامات الحدث. وبهذا استدل سيدنا إبراهيم عليه السلام كما بينا في الدرس الماضي، ونقض اعتقاد ومنهج ورأي من ناظره، لا كما يعني يتكذب كثير من الحق وهو اعتقاد فاسد أنه في مرحلة شك ونظر. هذا كثير، كما في قضية أنه أراد أن يرى كيفية إحياء الله تبارك وتعالى للمخلوقات والكائنات، ليس من حيث أنه شاك في قادرية الله، بل هو طلب ذلك من باب ماذا؟ الاطلاع على أسرار قادرية الله تبارك وتعالى، لأن أن يراها يعني عيانا ومشاهدة. نعم. مع أن اليقين الكامل كامل في قلبه الطاهر عليه الصلاة والسلام على نبينا أتم الصلوات والتسليم. نعم. ولهذا رد مولانا جل وعلا على الضالين الذين جعلوا له شركاء من الحوادث فقال تعالى: لذلك إبراهيم كلها مخزونة وموضوعة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، لأن هذا نعم. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، سموا شركاء الله تبارك وتعالى، أنتم تزعمون وهذه قضية، زعموا أن لله شركاء قل سموهم، يعني ائتوني بما يشهد ويبرهن ويدلل على ألوهية من جعلتم يعني جعلتموهم شركاء لله تبارك وتعالى، أيذكر أوصافهم حتى ينظر أفيها ما يصلح للألوهية أم لا؟ المسألة ليست تشبها وادعاء، وإنما إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصح، فأنت مدعي طالب بالدليل، أنت مدعي وطالب بالدليل، فهم قالوا وجعلوا لله شركاء قل سموا، هذه دعوة تدعي أن لله شركاء، أنت مطالب بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأذكروا أوصافهم حتى ينظر أفيها ما يصلح للألوهية أم لا، فكما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام نظر سيدنا إبراهيم إلى المكونات وانتهج معهم سبيل الترقي، لأن هذا عندما يعني رأى كوكبا فقال هذا رب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ومعنى الأفول هو الانتقال من حالة إلى حالة، يعني من البذور والظهور إلى الأفول والانطماس، فهذا يسمى تغير وكل متغير كل سنوه، وهم بين قوسين ما سموه وجعلوه شريك لله وطلب لا يضاهي ولا يباري ما استدل به سيدنا إبراهيم، فمن باب أولى، وهذا مذهب النقر طريقة النقر في آداب البحث والمناظر إن شاء الله تعالى ندرس ذلك، ما قضى مذهبه من باب أولى، إذا كانت الشمس لا تصلح أن تكون إلها والقمر لا يصلح أن يكون إلها والكوكب لا يصلح أن يكون إلها، فهمنا هذا؟ لأنه آية متغير يعني حال، فليس له وصف، فليس في هذه المسميات أي وصف من أوصاف الألوهية البتة، بل الوصف المتحقق في هذه المسميات وفي كل مسمى هو وصف يدل على الحدوث، يدل على الافتقار، ويدل على عدم الاستغناء. لا، ويحتمل أن تكون المناسبة أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يجب للمولى العظيم من علي الصفات وتنزهه عن سمات المحدثات، ولهذا قال جل من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. نعم، فهذا يعني من الأدلة التي يركز عليها يعني المعتزلة والماتريدية لكن على اختلاف في طريقة الطرح والبيان في وجود المعنى، أن معرفة الله تبارك وتعالى تجب بالعقل دون ورود الشرع وأنه مكلف بذلك. فهمنا هذا؟ نعم. لذلك قال يحتمل أن تكون المرتبط أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يجب للمولى العظيم بالنظر تعلم أن لهذا الكون خالقا مكونا مصورا مخترعا فاعلا مدبرا لا إله سواه ولا فاعل غيره، لأن هذا بالنظر بهذه المكونات لأن هذا يعني بالنظر تجب المعرفة. من له آلية النظر والقدرة على النظر تجب عليه المعرفة دون ورود شرع بوجوب المعرفة، أنه يجب عليه شرعا فهو مكلف أن يتعرف على الله تبارك وتعالى بصفاته الكمالية. فهمنا هذا؟ نعم. والآيات في ذلك كثيرة التي فيها التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والاستدلال على أنه لا مكون ولا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى. الآن قاس المناسبة الأولى في وضع اللغة والاصطلاح تقتضي أن العالم مأخوذ من العلام. ما هي المناسبة الأولى؟ نرجع حتى يعني تفهم العبارة. المناسبة الأولى هي في القول والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن وجوده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصل. هذه المناسبة الأولى في وضع اللغة. فهذه المناسبة تقتضي أن العالم مأخوذ من العلامة. من العلامة علامة الشيء سمته. والمناسبة الثانية، ما هي المناسبة الثانية؟ أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يجب للمولى العظيم من علي الصفات وتنزله عن سمات المحدثات. والمناسبة الثانية تقتضي أنه مأخوذ من العلم محض، يعني العالم من العلم. المناسبة الأولى العالم من العلامة، والمناسبة الثانية أن العالم من العلم. واضح إن شاء الله تعالى أن تفهم عبارة الكتاب. المناسبة الأولى هي تسمية كل حادث أن والمناسبة في هذه التسمية في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن وجوده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا. بهذه المناسبة نلاحظ أن العالم بمعنى العلامة في اللغة. المناسبة الثانية بمعنى أن العالم بمعناها العلم، مناسبته في ذلك أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يجب للمولى العظيم من علي الصفات وتنزهه عن سمات المحدث. بمعنى أن العالم يعني من العلم، الشق من العلم، فبه يحصل العلم. أو أن العالم هو علامة، هو علامة على مدلول المعين، هو علامة على مدلول المعين، أو أنه يدل على علم بكذا. فهمنا؟ نعم. فهمنا توجيهين؟ واصل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والمناسبة الثانية تقتضي أنه مأخوذ من العلم، وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين بعد الحمد لله شبه البرهان بعد الدعوة، لأنه لما ادعى في الجملة الأولى يعني هنا عندنا الحمد، يعني توعد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولا هناك يعني ارتباط بين قولنا الحمد لله الحمد لله ثم قولنا رب العالمين، ما المناسبة في ذلك؟ عندنا دعوة وعندنا ضرر. قال وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين بعد الحمد لله شبه البرهان. يعني نحن عندما نقول عندما قلنا الحمد لله البرهان على استحقاق الحامدية لله تبارك وتعالى أنه رب العالمين، لأن هذا على اختلاف يعني، وهذا يطلب في الحواشي في قضية الهل ومناسبته مع الله، لأن هذا فقد تقول تكون أهل الاستغراق أو تكون للجنس أو تكون يعني للاستحقاق، فهمنا هذا؟ لا، ألف قد تكون للاستغراق وقد تكون للجنس وقد تكون للعهد، واللام قد تكون للاستحقاق وقد تكون للاختصاص وقد تكون للملك، فالقسمة تساعي بين هذه العلاقات بين ال واللام، بين ال واللام، فهمنا هذا؟ على ما استحضر اتذكر ان الراجح في ذلك كله ان ال للاستغراق واللام للاستحقاق، يعني توجيه ان نقول ال هذه للاستغراق واللام اي ان الحمد كله مستحق لله، واضح؟ بيناهم في نظر الشهود الذهب كل ما معناه في المراجعة، العلم يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. هذه المعلومة في الدرس القادم هو بحث الحمد لله والبسملة إلى الآن ما يعني تطلقنا إليه بطريقة تفصيلية، كنت أدرسها هكذا في بلاد الشام، لكن الكتاب كان يعني يفرض أن أدرس بتلك الطريقة، حشيت البيوري على أم البراهين يعني خاضع في هذا المجال فقدم تحقيقات يعني كما تعودت، لكن هذا يعني إن شاء الله تعالى بعد من قيام هذا الكتاب في جوار التوحيد هذه المباحث نخوض فيها ب يعني إسهاب وإطالة وتحقيق بعد أن تزيدوا يعني تمكنا من الموضوع إن شاء الله. مباحث رخيصة جدا يعني تبدأ من البسملة إلى يعني مبحث البسملة فيه تفصيل شديد جدا وعقدت فيه رسائل وكتب مختصة به، وإذا يعني رغب بالحواشي تجد يعني ما شاء الله لها الفوائد. طيب قلنا وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين، لماذا قال وذكر هذا الوصف؟ ما اعرب رب العالمين؟ رب العالمين بدو اصلا يكون يعني على الحكايه والاصل يكون على الحكايه يعني كما في النص بدل من ماذا؟ أو صفة. نعم هنا إمام السنوسي رجح كونه صفة ويفتح الوجه إما بدل أو صفة. نعم وعطف بيان ضعيف، وعطف بيان ضعيف. طيب وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين الحمد لله رب العالمين، هو يعني صفة أو بدل لله للفظ الجلالة جار والمجرور متعلقان بخبر مفعول. لا، الحمد مستحق لله أو مختص لله تبارك وتعالى أو كائن. وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين بعد الحمد لله شبه البرهاني بعد الدعوة. ما هي الدعوة؟ الحمد لله. نعم، لأنه لما ادعى في الجملة الأولى أن كل كمال فهو لله تعالى وحده، لا يمدح عليه في حقيقة سواه، وقد عرفت أن الكمال إما قديم وإما حادث، أتى بما يدل على أن كلا الكمالين له تعالى، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله والثاني فعله. كلام دقيق، كلام دقيق لا إشكال فيه. نشرح للإخوة المبتدئين عندما قال لأنه لما ادعى في الجملة الأولى، ما هي الجملة الأولى؟ الحمد لله، هذه دعوة، يعني أن الحمد لله فقط، هذه دعوة، أن الحمد مستحق لله، مختص به سبحانه وتعالى، لا يحمد غيره، فالحمد لغيره تجوزا، لأن الحمد حقيقة يكون لمن؟ للمنعم سبحانه وتعالى، لأن هذا، لا، ما تعرف الحمد لغة؟ واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد او غيره، هذا تعريف الحمد. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد او غيره. ولغة كما ذكر الثناء باللسان على الجميع الاختياري. نعم، على كل، لأنه لما ادعى في الجملة الأولى أن كل كمال فهو لله تعالى وحده لا يمدح عليه في الحقيقة سواه، كل كمال لله وغيره يستمد كمالاته من الله تبارك وتعالى. لهذا نفهم أن الفرق بين كمال الله تبارك وتعالى وكمال غيره ما هو؟ كمال الله ذاته، كمال الله ذاته كما أن وجوده ذاته، وكمال غيره ليس ذاته. نعم، يستمد كماله من غيره، أما الله سبحانه وتعالى لا يستمد كماله من غيره، فكمال سوى الله سبحانه وتعالى كمال مقيد ليس مطلقا، ليس كمالا مطلقا، هو كمال مقيد، فهمنا هذا؟ لأنه من فعل الله. لذلك قسم أن الكمال القديم صفة قائمة بذاته العلي، وأن الكمال الحادث هو فعل الله سبحانه وتعالى من حيث كونه ماذا؟ أثر لقدرته. أحسنت، من حيث كونه متعلقا، من حيث كونه متعلقا لقدرة الله سبحانه وتعالى التجليزية، لأن هذا من المن الأشياء بخلاف المتريدية قضية التكوين أنها بسيطة، فمن هذا أخذنا أحسنت. فهذا معنى قوله وقد عرفت أن الكمال إما قديم، الكمال قديم، الكمال القديم هو صفة لله سبحانه وتعالى. عندما أقول الكمال قديم وحادث، هل يصح أن نقول أن الكمال الحادث، أن الكمال الحادث صفة لله؟ لماذا؟ لأنه يستحيل أن تقوم الحوادث بذاته العلي، هذه من أنواع العشرة للمماثلة، قد تبع في دروس الله تابع. حتى ترى بداية الدروس ولا نتابع هذه من الدروس الأخيرة بأنواع المماثلات المستحيلة منها استحالة قيام الحواجب بذاته العظيم، فالكمال القديم صفة لله لأن هذا، والكمال الحادث فعله سبحانه وتعالى، فهمنا هذا؟ لأنه من خلقه أوجبه سبحانه وتعالى بقدرته وخصصه بإرادته على وفق علمه سبحانه وتعالى، صح أم لا؟ نعم. يدل على كمال القدر. دال على كماله القدير. دال على كماله القدير. دال على كماله القدير. طيب لولا أنه لم يوجد هذا الدال هل ينتفي المدلول؟ لذلك لا نستدل على كمال الله تبارك وتعالى القدير بالكمال الحق. يعني لا نستدل على وجود موجب بوجود موجب. فهو موجد وإن لم يوجد موجود ومكون، فهمت هذا؟ لا فهمت هذا؟ يعني هذا التعليم يصبح التعليم ضعيف للمبتدئين. نعم. وقد عرفت أن الكمال إما قديم وإما حال، فالأول صفة الله والثاني تعلم تبارك. نعم. أتى بما يدل على أن كلا الكمالين له تعالى، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله، والدليل على ذلك العوالم. نقرأ كلام الشيخ العيسوبة نفعنا الله تبارك وتعالى به. قال تفضل محمد. قال في هذه الآية وآيات كثيرة في هذه الآية، إذا قرأناها هنا لا قرأنا الدعوة ها هنا. الدعوة ها هنا أن الحمد ثابت لله تعالى، والبرهان هو كون الله رب العالمين. رب. والبرهان هو كون الله رب العالمين. خبر الكون، خبر الكون، ذلك المضاف إليه هو اسمه، مصدر مصدر كان الكون، هو كان مصدر. واضح. فيصير المعنى إن السبب الذي نتجه بكلنا واعتقدنا أن الحمد مطلقا ثابت لله تعالى هو أنه هو رب العالمين، فربوبية الله موجب ثبوت الحمد، وهذه لفتة لطيفة من الإمام السنوسي، وهي راجعة إلى أن المستحق للعبادة والطاعة وكونه حاكم مطلقا إنما هو من ثبتت له التربية بمفهومها السابق الشامل للخلق والإصلاح بمن يربيه، والهداية لاستكمال وجوده. وهذا المعنى منحصر في الله تعالى، فلذلك وجب كون الحمد لله. نعم. كلام جميل. كما أخذنا يعني قبل قليل أن المالك والمصلحة يلزم منه كونه مربيا، فالعلاقة الجميلة بين المالك والمصلح والسلم، لذلك قال أن المستحق للعبادة والطاعة وكونه الحاكم مطلقا إنما هو من ثبتت له التربية بمفهومها السابق بمعنى الرب الشامل للخلق والإصلاح، فهو الخالق والمصلح والمنشئ سبحانه وتعالى والممد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهذه نعمة من جزاء الله تبارك وتعالى بالإيجاد بعد عدم، وأمده بإمدادات متواصلة لا تنقطع من الرب سبحانه وتعالى، فهو المالك والمصلح ويلزم من ذلك ويقتضي ذلك كونه مربيا سبحانه وتعالى بهذا المعنى العام للتربية. لذلك قال إنما هو مرتبة التربية بمكونها السابق الشامل للخلق والإصلاح لمن يربيه وهدايته لاستكمال وجوده. وهذا المعنى منحصر في الله تعالى، فلذلك وجب كون الحمد لله تبارك وتعالى قوله، وهذه إشارة دقيقة، وهدايته لاستكمال وجوده، أن يهديه الله سبحانه وتعالى، إما الهداية العامة أو الهداية الخاصة. الهداية العامة من حيث السير في هذه الأرض والاستفادة منها مما تخيرا للإنسان أن يهديه حتى يستفيد منها فيستكمل وجوده، لأن هذا المعنى للهداية. فهدى الله سبحانه وتعالى الإنسان أن الخالق والفاعل والموجد والمدبر والصانع والمتصرف هو الله جل جلاله. فهذا الإنسان إلى ما نراه الآن من جميع ما وصل إليه الإنسان من تسخير هذا الكون لما يجلب له نفعا، هذا الأصل دون نظر إلى حواشي الأمور مما أصاب الإنسان في جلب الضرر للآخر حتى يجلب نفعا يعني لنفسه، وهذه المهاجرات والسجالات والجدليات القائمة في هذا العالم من نظم وضعية جعلت لإيذاء نظام الله تبارك وتعالى وقانونه، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وما اقتربته أيدي الناس هو شرودهم عن نظام الله تبارك وتعالى وقانونه. فلما يقوم الإنسان باستكمال وجوده واستكمال الوجود يكمن في كونه سائرا على نظام الله تبارك وتعالى وقانونه، فيظهر الصلاح في البر والبحر والسماء والأرض. وهذا قانون جدلي لا يمكن يعني الحياد عنه، إما أن يسير الإنسان على نظام الباري سبحانه وتعالى فيظهر الصلاح في الأرض والبحر والبر والسماء، وإذا سار على القوانين الكونية الوضعية التي جعلها الإنسان واخترعها من لدن نفسه وذاته فهذا أمر آخر الذي به لاحظنا ظهور الفساد في البر والبحر بما اقترفت واكتسبت أيديهم، على خلاف تلك التيارات وتلك الفلسفات وتلك النظم والقوانين. لا علينا في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان بذلك العقل الذي ميزه به وهداه إلى الاستفادة من خزائن الأرض ومكنوناتها وخيراتها حتى يقوم بالمقصود الأسنى، وهي الهداية الخاصة وهي عبادته تبارك وتعالى. ولذلك عمارة الأرض هي من الأسس أو الركائز الأصلية لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهي من مقاصد هذا الدين. فإنما بمعنى هدايته لاستكمال وجوده، فلولا تلك الهداية لا يستطيع أن يستكمل وجوده، ومنها حفظ النسل منه، هذا لبقاء النوع، هذا مهم، حفظ الدين، حفظ العقل، فهمنا هذا، فحفظ النفس، هذا كله نظام هدانا الله سبحانه وتعالى إليه لمن أراد هدايته. لذلك المقصود الأثنى الكامل ليستكمل وجوده. ولذلك الإنسان الذي لم يلبس جلباب العبودية لله تبارك وتعالى فهو ناقص الوجود حقيقة. وجوده ليس وجودا إنسانيا. لماذا؟ لأن الإنسان مكلف. ولما كان الإنسان مكلفا فعليه أن يستكمل وجوده بما استمده من شرف الإنسانية، لأن الإنسانية لا تستمد شرفها من حيث تكليفها. تلك الوصلة بينه وبين خالقه تبارك وتعالى التي تميز بها عن سائر الأجناس سائر الأنواع. لذلك من شرد عن هذا المقام الرفيع بالنسبة للإنسانية باستكمال وجوده كان أضل من الأنعام حيث الوجود. فالأنعام والبهيمية في درجة الوجودية هي مستكملة لوجودها أكثر من ذلك الإنسان الذي سقط في حضيض عدم استكمال وجوده من حيث التلبس بالهداية الخاصة على وهي الإذعان لنداء الحق ولأمر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يكون ناقص الوجود ويكون وجوده خسيسا ينحط عن درجة البهيمية. ويستطيع الإنسان إذا استكمل وجوده بهذه الهداية الخاصة التي تحض لزاما على الهداية العامة من عمارة الأرض واستخراج خيراتها والاستفادة منها تعديا، يعني معنى أنه مأمور بأن يكون ذلك الخير خيرا متعديا والمتعدي أفضل من الله، بمعنى أن الخير يعم الجميع. وهذا ما قامت عليه النبوة العظمى من إرادة الخير للناس في الأخرى وفي الدنيا. فلما يستكمل الإنسان وجوده يستطيع بمراتب ذلك الاستكمال على الكمالات في جناب الله تبارك وتعالى كمالات لا نهاية لها. كل كمال بعد أن يتلبس به من حيث وجوده يرقى إلى كمال آخر إلى أن يختلق مرحلة الملائكية من حيث استكمال الوجود، فيحظى بالشرف الأعظم وهو شرف الوجود من حيث القرب، فهو قرب الوجود لجناب الله تبارك وتعالى، فهو بذلك يكون كامل الوجود. وذلك الوجود الكامل الذي استكمله يكون كاملا بكمال يمده الله سبحانه وتعالى لذلك الذي تحقق فيه ذلك الكمال الوجودي من حيث الهداية الخاصة، فيترقى شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وذلك الكمال الذي هو كمال فيه أنواع لا تحصى ولا تعد من الترقي قد تكون كسبية وقد تكون وهبية. لذلك أرقى أنواع الاستكمال في الوجود هي النبوة وهي وهبية. فهمنا هذا؟ وكذلك الكمال الكسبي من رام أن يشهد بوارقه ويشهد مميزاته ويشهد أنواره ويشهد بركاته يستطيع أن يستكمل ذلك الوجود الكامل، لأنه كمال قابل للكمال وكل كمال قابل للكمال بالنسبة للكمال الحادث، لأن الكمال القديم لا ينقص ولا يزداد ودام مطلق وهو كمال الله سبحانه وتعالى، كماله لا يزداد ولا ينقص لأنه قديم. والنقصان والزيادة كما تعلم ما هي لانتماط الحوادث. فهمنا هذا؟ أما كمالات الأنبياء فلا تنقص لكنها قابلة للزيادة، فهي حادثة لكنها لا تنقص. وإنما هي تتزايد متزايدا لا نهاية له بإرادة الله سبحانه وتعالى. وكمال غير المعصومين ينقص وينزاه. فإذا التقطت العناية الإلهية كمالات من مرادات الله سبحانه وتعالى ممن أراد الله سبحانه وتعالى واللغف به، تلحظه العناية الإلهية بأن يخرج من دائرة خشية النقصان، وتكون الحفاظة الربانية لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وحباه وتولاه، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى، فيلحظون الكمال الملائكي وقد يفوقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكملنا بهم وبهم. صبر ممكن حاشي دليل على قرأنا لأنه لما ادعى ثم ماصر لأنه لما ادعى في الجملة الأولى أن كل كمال فهو لله تعالى وحده لا يمدح عليه في الحقيقة سواه، فقد عرفت أن الكمال إما قدير وإما حادث. أتى بما يدل على أن كلا الكمالين له تعالى، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله، والدليل على ذلك العوالم، لأنه قد قام البرهان القطعي على حدوثها من جهة تغيرها الذي آذنت به التربية المأخوذة من لفظ الرب، ومن جهة احتياجها إلى المخصص في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيرهما. وهذا المبحث يعني استفدنا فيه كثيرا في عدة الكتب، وكما تذكرون في مبحث الممكنات للإمام السنوسي في شرح المقدمات، أبدع إبداعا فتحيا من رب العباد سبحانه وتعالى في قضية بيان الممكنات وافتقارها وقبولها للتخصيص. نعم. وكل قابل للتخصيص فهو حادث، لأنه مفتقر إلى مخصص يخصصه بما خصص به من صفة، من مقدار، من جهة، من حجم، من نوع، من جنس، من سائر الفصول والأوصاف والسمات والإضافات والملحقات والاعتبارات. لأن هذا وقد أشعر أيضا بالاحتياج إلى المخصص الإتيان بالجمع في العالمين. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن العالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى، هناك من خص العالمين بالإنس والجن. فعندما قال رب العالمين هذا ينبئ بأن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مفتقر إليه، محتاج إلى مخصص يخصصه بما هو قائم به من أوصاف وسمات وإضافات واعتبارات إلى آخره. نعم. وقد أشعر أيضا بالاحتياج إلى المخصص الإتيان بالجمع في العالمين، فإنه مؤذن بالاختلاف في المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة مع قبول كل ما نعلم التفاوت يعني في هذا العالم بين جميع المكونات من حيث مقدارها، من حيث وصفها، من حيث مكانها، من حيث زمانها، من حيث حجمها، من حيث جنسها، من حيث نوعها. فإن هذا نعم كيف هو البيت؟ الممكنات المتقابلات، أمكنة أزمنة جهاته، لا الممكنات المتقابلات، أمكنة أزمنة جهاته، لما نقلتمش في الأخر الممكنات المتقابلات، وجودنا العدم الصفات، أمكنة أزمنة جهاته، كذا المقادير ولو اتقان ما يتوقف على الله. فإنه مؤذن بالاختلاف في المقادير والصفات والأزمنة والأمثلة مع قبول كل مقدار غيره وصفته. لما هذا من كلام المتقابلات يعني لا تجتمع وجودنا العدم يعني وجود العدم لا يتقابل يعني هما متقابلان لا يجتمعان. وجودنا العدم الصفة ذكر لا يكون ذكر أنثى ذكر أنثى في نفس الوقت إما ذكر وإما أنثى إما طويل وإما قصير إما أسمر وإما أبيض متقابلان. وجودنا العدم الصفة أمكنة أزمنة جهة في مكان ما ذا في زمان كذا في جهتك مثلا في بيت المقدس في شمالها في زمان كذا قبل 100 سنة بعد 100 سنة الآن مستقبل حاضر الماضي المستقبل القريب المستقبل البعيد الماضي السحيق الماضي المتوسط الماضي القريب لأن هذا كلها خصائص نتخصص بها الممكن بعد وجوده لأن هذا ولذلك الإرادة تخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها والجواز معنى عدم الوقوع في المستحيل لا يجوز أن يكون في زمن ما في مكان ما عدم اجتماع ضدين أو نقيضين أو متضايفين نعم. فإنه مؤذن بالاختلاف في المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة مع قبول كل مقدار غيره وصفته وزمانه ومكانه. فلو وقع ذلك من غير فاعل لزم الجمع بين متنافيين وهما مساواة أحد الأمرين لصاحبه ورجحانه عليه بلا سبب. هذا الكلام واضح مستحيل. طيب حتى يعني إخوانكم يتمكنون من هذه المباحث نقف هنا حتى يعني أستفيد معهم. أنتم تتدربون على كيفية الطرح والإلقاء مع يعني محاولة يعني يمكن يعني أن تنكب على شرح المقدمات مثلا من أوله إلى آخره أو من تحقيقات الأنظار بالنسبة إليكم أنتم وترى مثلا كذلك شرح الشفوية كذلك يعني تستطيع أن تنهيها يعني بسهولة شرح سورة الثالث قسم العقيدة فهذا تفيد عليه بسرعة تحقيقة الأنظار هذه دعي يعني كل مرة يعني شيئا فشيئا لأنها دقيقة وفيها يعني صعوبة نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.